فيهما من ايش؟ من اليمن الخير والبركه. فهي وان سميت شمالا من حيث الاسم لكنها من حيث الشرف والمنزله والعطاء هي يمين. فيعني ينبغي ان تستصحب ان الاطعان مصوب بالكمال. المخلوق كما تلحظ جنس المخلوق تجد ان شماله دون يمينه كذلك من جهه القدره والتصرف. هذا الوهم او هذا المحذور لا يرجع حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال وله الاسماء الحسنى وله صفات الجلال والجمال والكمال. فهي وان سمت شمالا لا يتوهم متوهم انها كشمال المخلوق بل كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان وكما قال عليه الصلاه والسلام وكلتا يديه يمين. ولهذا قال ادم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. فهذا ما ينبغي ان يذكر في هذا المقام. طيب بعد قال وروي عن ابن عباس انه قال ما السماوات السبع والارض السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم. الخردله هي حبة النبات الصغير، وهذا يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل إثبات اليد والكف والأصابع كل ذلك جاءت بالأدلة. وبالقيم رحمه الله في مختصر الصواعق قال أنها بمجموعها تصل إلى 100 دليل، كذا قال في مختصر الصواعق. قال وقال ابن جرير في المساق بسنده قال ابن زيد حدثني أبي، طبعا أبوه هو إيش؟ زيد إيش؟ ابن أسلم تابع. فذكر العلم أن هذا يعتبر إيش؟ ماذا؟ يعد مرسلا، أليس كذلك؟ وقال قال رسول الله، فهذا يعد مرسلا. قال إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس اللي هو إيش؟ اللي هو هذه قطعة من الفولاذ التي يعني تحمل لاتقاء السيف. فهذا يبين لك عظمة الكرسي، أن الكرسي أمره عظيم، أن أمره عظيم جدا، وأن السماوات السبع على عظمها ويعني سعتها أنها لا تعد أن تكون ماذا؟ مثل سبعة دراهم ألقيت في درس. قال أبو ذر، وهذا أيضا قال عنه العلماء أنه منقطع، لكن هذا الحديث حديث أبي ذر الذي همنا هنا حديث أبي ذر الذي جاء فيه من الكرسي في العرش إلا في حلقة من حديث، هذا الحديث وإن كان منقطعا لكن كما قال حافظ بن حجر رحمه الله قال صح ابن حبان وله شاهد عن مجاهد. سأقرأ عليكم من تخريج الشيخ الوليد. قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات. الفلات هي إيش؟ الصحراء الواسعة. هنا في هذا الحديث يبين لك عليه الصلاة والسلام أن الكرسي غير العرش، وربما الأخوة يعرفون أقوال العلماء في ذلك لكن نقولها بإيجاز، الكرسي غير العرش، هذا هو التحقيق في ذلك. الكرسي غير العرش، والكرسي أصح ما قيل أصح الأقوال في ذلك أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن كما جاء ذلك عن ابن عباس فيما أخرجه الحاكم. وأما العرش فالعرش كما في الحديث لا يقدر قدره إلا الله، لكن يقال أن هذا العرش العظيم هذا العرش الكريم هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعلى المخلوقات وهو كالقبة على العالم. هو سرير لأن العرش في لغة العرب هو ماذا؟ هو سرير الملك ولها عرش عظيم، وهو ذو قوائم دلت الحديث عن القوائم كما في حديث الذي جاء فيه فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش الحديث. وأيضا تحمله الملائكة هذا واضح، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو أعلى المخلوقات. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن، وهو كالقبة على العالم كما مر بنا في حديث ماذا؟ حديث الأطيط. بهذا لما تعرف أن العرش هو هذا تعريفه، وأن العرش ليس هو الكرسي، يتضح لك بهذا ضعف من قال أن الكرسي هو العلم، فهذا قول مردود فليس محفوظا عن ابن عباس. وأيضا سياق الآية في أبى ذلك، الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده، فمن قال أن الكرسي هو العلم الله تعالى قال لا يؤده أي لا يعجزه، وهذا يناسب العلم ولا القدرة؟ لا يعجزه، يناسب القدرة. أيضا لما قال وسع كرسيه أي علمه، فنقول علم الله تعالى وسع كل شيء وليس السماوات والأرض فحسب. وأيضا هذا لا يثبت لغة، هم يحتجون باللغة، لكن ابن قتيبة خطيب أهل السنة وأيضا شيخ الحديث في المسألة أيضا هذا لا يثبت من جهة إيش، من جهة اللغة. يقول شيخ الإسلام: وأما تسمية العلم كرسيا فهذا لا يعرف في اللغة. ومن قبل قاله خطيب أهل السنة ابن قتيبة، قاله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 65 و80. هنا قال لما قال قال الحافظ وله طرق، يعني له طرق، هذا الكلام المنقول عن الحافظ في كتابه العلو، في كتابه العلو للعلي العظيم سبحانه. ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب، هذا الحديث الذي حديث العباس هذه يسميه العلماء حديث ماذا؟ حديث الأوعاد، حديث الأوعاد. تلاحظ الآن الحديث بين مسيرة أن بين كل بين السماء والخمسين، الآن قال: وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض. المؤلف اختصر الحديث بعدها قال: ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلى كما بين سماء إلى سماء، ثم الله سبحانه وتعالى، ثم الله تعالى تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث هذا حديث الأوعال، ويعني يقال في هذا الحديث مثل ما قلنا في حديث الأطير، فالحديث هذا نجد أن جملة من العلماء من يعني ينتقد الحديث، لكن أيضا جملة من العلم من أثبته في شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أيضا، وكذلك أيضا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، فقال هذا الحديث حديث حسن لشواهده. هذا ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. من المسائل التي تعنينا في نهاية هذا الحديث أن أولا من جهة المنهج العام الذي ينبغي أن يستصحبه الأخوة الفضلاء، ألا وهو أن نثبت جميع الصفات الأسماء والأعلى، ومنها صفة العلو والفوقية كما في هذه الحديث، وكذا أيضا إثبات اليد والأصابع والكف كما جاءت بذلك. فعليك عبد الله عليك أن توقن وتؤمن وتثبت الصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. فاجتنب هذه المزالق الأربعة: نثبت الأسماء والصفات كما جاء ذلك في نص الضحيين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. أيضا هذه النصوص فيها إثبات العلو والفوقية، فنحن أهل السنة والجماعة ندين الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، وله صفة العلو المطلق، سواء كان علو القدر والشأن والرتبة هذا أولا، أو علو القهر المذكور في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أو علو الذات، وهذا هو الأهم لأن هذا هو محل النزاع بينه وبين سائر البدع. فنحن نثبت العلو أن الله تعالى عالم بذاته كما سمعت هذه النصوص، وهذا أمر أيها الفضلاء أمر دل عليه الكتاب والسنة والعقل بل أدلته تصل إلى ألف دليل، ومع هذه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، ومع ذلك تجد أن فئاما من أهل القبلة نسأل الله العافية ينكرون العلو، يجحدون هذا الأمر الفطري، يعني هذا أمر فطري ما احتاج إلى تعليم، الإنسان بفطرته حتى لو كان ملحدا إذا اضطربت عليه الأمور واشتد به الكرب هكذا تلقائيا يرفع رأسه للسماء. وما أجمل ما قاله الهمداني رحمه الله، ما أجمل ما قاله الهمداني للجويني لما كان يعني ينكر العلو ويقر ذلك، فقال الهمداني رحمه الله لأبي المعالي الجويني الذي لقى به من حرب، قال: يا أستاذ دعنا من العرش، يعني دعنا من العرش، العرش ما رده للسمع إلى الدليل السمعي، لكن حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فعندئذ بكى الجوين وقال حيران الهمداني. المقصود أن هذا أمر فطري، لكن هذا الأمر الفطري الذي لا يحتاج إلى تعليم وهو يعني من أظهر الأمور فطرة، مع ذلك تجد أن هؤلاء يعني إلا ويكابرون ويخالفون ويناقضون الفطر فضلا عن مناقضتهم للأدلة النقلية والعقلية. يعني بالله عليكم أدلة كما يقول شيخ الإسلام لما نجد إلى أفرادها تصل إلى الدليل ثم تأتي المكابرة وإنكار. انظر إلى أدلة العلوم التي جمعها الذهبي مثلا في كتابه العلوم للعلي العظيم سبحانه وتعالى. انظر إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كله موضوع علوم. ابن قدامة لو كتاب اسمه إثبات العلوم، العلماء أفردوا هذا الكتاب بمصنفات، ومع ذلك تجد هذا الانتكاس على الفطر ومكابرة الدليل النقلي والعقلي. ايضا كذلك يعني لما تلحظ في حديث الاخير لما قال تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقيه لكنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من امره. ولهذا سلف يقولون انه سبحانه وتعالى انه قريب في ماذا؟ في علوه، عالم في ذنوبه. هو سبحانه وتعالى وهو موصوف بهذا العلو لكنه لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. طيب بهذا نكون انتهينا ولله الحمد والمنة من التعليق على هذا المتن المبارك. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل عملنا وسعينا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكما أننا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأيضا بعد هذا نحن نشكر الإخوة الفضلاء الذين شاركوا معنا في هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم ونجعل هذا التدارس وهذا يعني طلب العلم مما يبتغى به وجه الله. كما نشكر أيضا الإخوة الفضلاء القائمين على هذا المسجد لا سيما أخونا الشيخ الفاضل يوسف المهووس ومن معه، نسأل الله تعالى يبارك ويجزيكم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.